It's pure to say you are the only way to know I live Islam now and every day. Now and every day. Say you are the only way to know I live Islam now and every day. Now and every day. يا مركز للعلم أنت منارة تهدي بها كل النفوس الحائرة فيك الخطى قد بوركت لا تنحني نحو العلا ومع الأحبة سائرة يا مركزا للعلم أنت منارة تهدي بها كل النفوس الحائرة فيك الخطى قد بوركت لا تنحني نحو العلا ومع الأحبة سائرة نحو العلا ومع الأحبة سائرة وبك الكتاب تقلبت صفحاته لا تبتغي إلا الجميل مآثرا وبك الكتاب تقلبت صفحاته لا تبتغي إلا الجميل مآثرا قرآن ربي قد حفظناه معا والشرع فيك مؤصل ومقدرا والشرع فيك مؤصل ومقدرا يا مركزا للعلم أنت منارة تهدي بها كل النفوس الحائرة فيك الخطى قد بوركت لا تنحني نحو العلا ومع الأحبة سائرة يا مركزا للعلم أنت منارة تهدي بها كل النفوس الحائرة فيك الخطى قد بوركت لا تنحني نحو العلا ومع الأحبة سائرة نحو العلا ومع الأحبة سائرة هذه الشعوب تجمعت بأخوة وتقاسمت علما بروح عطرة هذه الشعوب تجمعت بأخوة وتقاسمت علما بروح عطرة قد كرم الله الكويت وشعبها فسماؤها للخير دوما ماطرا فسماؤها للخير دوما ماطرا يا مركزا للعلم أنت منارة تهدي بها كل النفوس الحائرة فيك الخطى قد بوركت لا تنحني نحو العلا ومع الأحبة سائرة يا مركزا للعلم أنت منارة تهدي بها كل النفوس الحائرة فيك الخطى قد بوركت لا تنحني نحو العلا ومع الأحبة سائرة نحو العلا ومع الأحبة سائرا بالمركز الثقافي لنا منبع للدارسين الطالبين منائرا بالمركز الثقافي لنا منبع للدارسين الطالبين منائرا ففي رحابك قد نهلنا علمنا باللغة العربية صارت عامرة باللغة العربية صارت عامرة